صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا توقفنا في موضوع الدرس السالف عن موضوع متعلق بالصلاة طبعا، وهو في صلاة العيدين. وذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الفقه المعزز والمؤيد بالأدلة الشرعية كتابا وسنة، وشرحنا بعض هذه العبارات التي أوردها في هذا الموضوع تحت باب صلاة العيدين، فنوجز ما سبق الكلام فيه مع ذكر العبارات الكاملة التي أوردها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب. قال عليه رحمة الله: هي ركعتان، في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 5 كذلك، ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة، ولا أذان فيها ولا إقامة. هذا ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع. بين في الابتداء أن صلاة العيدين أي الفطر والأضحى ركعتان، وهذا معلوم، معلوم لدى الجميع، لما عرف أن الناس لا يزيدون في صلاة العيد أو في صلاة العيدين عن ركعتين. وبينا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وأنه كان يصليها جماعة. هذا الوارد في صلاة العيد، أن تصلى جماعة ويندب لها الخروج والإكثار من أعداد المسلمين حتى ولو لم يحضروا الصلاة كالحيض، فهم يخرجون إلى صلاة العيد لشهود الخير ودعوة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتزلن الصلاة طبعا كما هو معلوم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة العيد أو صلاة العيدين يؤم الناس فيها، وكان من هديه أن يقرأ فيهما بالجهر، يقرأ فيهما بالجهر، وكان من هديه أن يقرأ سورة قاف في الركعة الأولى وسورة القمر في الركعة الثانية. وثبت أيضا من هديه أنه كان يصلي بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، إذا أراد الإكمال والإتمام صلى بقاف والقمر، وإذا أراد التخفيف صلى بهذا الذي ذكرته آنفا. وكان كذلك من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيدين، وهذا يذكره المؤلف بعد قليل، وسنتكلم صلىها في داخل المسجد، وإن كانت جائزة لو صلىها المسلمون، لكن إذا تعمدوا ذلك ولم تدعوا ضرورة إلى صلاتها في المسجد يكونوا قد خالفوا السنة ووقعوا في البدع، لسيما إذا اعتقدوا أفضلية صلاة العيد في المسجد دون المصلى. وهذا تكلم عليه المؤلف لما قال والخروج إلى خارج البلد. وتكلمنا كذلك عن حكم صلاة العيدين واختلاف أهل العلم فيها، وقلنا أنها 3 أقوال، فقيل أنها سنة مؤكدة، وقيل أنها فرض عين، وقيل أنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، وقيل أنها فرض عين، وهذا الذي رجحناه لأنه يدعمه الدليل، وقد جرى عليه عمل المسلمين أنهم لم يضيعوا هذه الصلاة، وكان حرصهم عليها أكبر وظاهر، حتى جاء في حديث أم عطية وهو في الصحيحين قالت: كنا نؤمر أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخضور، يعني النساء من البيوت، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقولها كنا نؤمر، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على الوجوب، وهذا الموضوع سبق الكلام فيه. فلهذا قلنا أن الراجح في صلاة العيد الوجوب العيد. ثم ذكر المؤلف أيضا بعد ذلك بعض التفصيلات وشيئا عن كيفية أداء هذه الصلاة، فبدأ بالتكبير الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام. لما يكبر الإمام يكبر الناس خلفه تكبيرة الإحرام، ثم أنه يأتي بسبع تكبيرات يعني في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يأتي بخمس تكبيرات، في الأولى سبع تكبيرات يعني بدون تكبيرة الإحرام، ولو أضفنا إليها تكبيرة الإحرام لكانت ثمان تكبيرات، وفي الثانية أي في الركعة الثانية لو أضفنا إليها تكبيرة الانتقال لأصبحت ست تكبيرات، يعني بقي خمس تكبيرات في الثانية. وتكلمنا عن هديه صلى الله عليه وسلم في التكبيرات التي تكون في الصلاة، وقلنا أن موضع هذه التكبيرات هو بين دعاء الاستفتاح والتعوذ، بعد أن يقول الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم إنه يكبر يشرع في هذه التكبيرات، ثم يشرع في القراءة. وهذا كما قال الإمام النووي عليه كافة أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وذكرنا أيضا أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يقول الله أكبر لم يكن يجعل بين هذه التكبيرات ذكرا أو دعاء مخصوصا، لا يقول شيئا، وإنما يسكت يسيرا. قال الحافظ: بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة. وقال ابن القيم: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسكت بين التكبيرات سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه دعاء أو ذكر. والذكر أو الدعاء الذي استحبه بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله قال باستحباب الذكر بين التكبيرات ليس في الحديث المرفوع ما يؤيد ذلك، وإنما ثبت من قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه كان يقول أنه بين التكبيرات يوجد حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى، فهو من قول عبد الله بن مسعود، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذكرا أو دعاء بين هذه التكبيرات. وكذلك أوردنا مسألة أخرى متعلقة بالتكبيرات: هل يرفع عند كل تكبيرة أم لا؟ قلنا أيضا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح، وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع عند كل تكبيرة، يرفع يديه مع تحريه للاتباع، لاتباعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله، أحوال العبادة، فهو ثابت عنه أنه كان يرفع يديه، لكن لم يثبت عنه صلى أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، وهو مذهب مالك، وخلفه غيره قال يرفع، وهو مذهب الشافعية، وكذلك قول أبي حنيفة ومذهب أحمد، وخالفه مالك والثوري، فقالوا أنه لا يرفع في تكبيرات العيد إلا في تكبيرة الإحرام، وهو المذهب الحق. لكن يبقى تحرير هذه المسألة: هل يعد قول الصحابي أو فعل الصحابي حجة، يعني يصار إليها؟ هذه في الحقيقة تحتاج إلى كلام وتحتاج إلى بحث، لا سيما إذا قلنا بأن الصحابي لا يفعل شيئا إلا إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، ولكن نقول بأنه لم يثبت في التكبيرات التي في صلاة العيد رفع للأيد، ولهذا يقتصر على الرفع في التكبيرة الأولى. ثم قال: وأظن أننا توقفنا ما لم يركع. وغيره قال إذا فاتته هذه التكبيرات فإنه يكمل الصلاة ولا شيء عليه. وقد نقل ابن قدامة رحمه الله اتفاق أهل العلم على أن من ترك التكبيرات في صلاة العيد سهوا أو عمدا فإن الصلاة لا تبطل. واختلف هل يسجد لسهو أم لا. روي عن مالك أنه يسجد لسهو، لكن ما دام قلنا بأن هذا ليس بواجب وأن الذي عليه الأكثر هو السنة، فلو تركه فليس عليه سجود سهو. لكن إن طبقنا ذلك الحديث الذي مر بنا آنفا في سجود السهو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان، فيعتبر ترك التكبير من السهو، ولهذا تكون فيه السجدة، وهو مذهب مالك رحمه الله وخالفه غيره. وتوقفنا عند هذا الكلام أظن في موضوع الدرس السالف، وبقي أن نواصل الكلام الذي ذكره المؤلف. ثم قال ويخطب بعدها. هنا بيان أن خطبة الإمام إنما تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، خلافا للجمعة التي تكون الخطبة قبل الصلاة. لماذا قال والخطبة بعدها؟ لأن السنة مضت على ذلك، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب قبل الصلاة. وسنتكلم بعد ذلك عن حكم الاستماع لهذه الخطبة أو عن حكم حضورها، هل هو واجب أم لا. والمعروف أنه على التخيير، من شاء جلس وحضر الخطبة واستمع إليها، ومن شاء انصرف ولا شيء عليه. الدليل على أن الخطبة في العيدين تكون بعد الصلاة ما ثبت في الصحيح في الصحيحين عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. هذا الحديث صريح أولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي متابعة خير هذه الأمة بعد نبيها وهم أبو بكر وعمر وعثمان. قال عبد الله بن عباس كانوا يصلون قبل الخطبة، ولهذا بوب البخاري في الصحيح قال باب الخطبة بعد العيد وذكر هذا الحديث. ولا خلاف بين أهل العلم بأن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى يخرج إلى المصلى، وأول شيء هذا محل الشاهد، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم الحديث. فهذا صريح أيضا في قول هذا الصحابي الجليل وهو أبو سعيد الخدري، قال إن أول شيء يقوم به الصلاة ثم ينصرف مقابل الناس والناس جلوس في صفوفهم، ثم بعد ذلك يشرع في وعظهم وتوصيتهم وأمرهم بما أمرهم الله سبحانه وتعالى من دلائل الخير وأحكام الشرائع وما إلى ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه لا سيما في مثل هذه المناسبات العظيمة وهي مناسبة العيد وخروج أكثر المسلمين إليها. وإنما المؤلف ذكر هذه المسألة لأنه عرف في تاريخ هذه الأمة من قلب هذا الأمر أو غير هذا الشأن وخالف هذه السنة، وهي مسألة الخطبة بعد الصلاة. ذكر الحافظ العراقي وهو يتكلم عن أول من خطب قبل الصلاة، فالحافظ العراقي يذهب رحمه الله إلى أن أول من خطب قبل الصلاة هو مروان بن الحكم والي المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان إذ كان إذ ذاك خليفة المسلمين. مروان بن الحكم هو أول من سن هذه السنة، والحادثة معروفة في الصحيح لما خطب أن يخطب قبل الصلاة فجذبه أحد الصحابة وقال له قد غيرته الحكم يقدم الخطبة على الصلاة، قيل في ذلك أن الناس كانوا في ذلك الوقت لا يستمعون إليهم، لا يستمعون إلى خطابهم. قيل لما وجد فيها من المدح والثناء على الخلفاء، على خلفاء بني أمية وإقصاء غيرهم، أو لعن بعض المسلمين، لأنه التزم في بعض الخطب، لا سيما خطب المواسم والمناسبات، أن البعض يعني سن الخلفاء بعض البدع وبعض الأمور التي لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فكانوا مثلا إذا ختموا الخطبة مثلا دعوا للخليفة أو السلطان، أو جعلوا من الأمور التي يدينون الله عز وجل بها أن يلعنوا من يجوز لعنه، كما جاء في خلافة بني العباس أنهم كانوا يلعنون بني أمية لأنهم عندهم قد غيروا وبدلوا. فلما كان الناس في ذلك الوقت لا يريدون أن يجتمعوا للسلطان أو لنائب السلطان وهو ولي المدينة، كان الناس إذا صلوا معه صلاة لم يبقى معه أحد، كلهم ذهبوا. فكان أن غير يعني إذا خطب يلزم الناس بالاستماع إليه لأنهم لم يصلوا بعد، فلا يمكن لهم الانصراف. إذا لابد أن يخطب ولابد أن يسمعهم. وزيد على ذلك أن الخطب في ذلك الوقت كانت بمثابة الـ ما يسمى الآن في لغة الصحفيين بالمنبر السياسي، بمعنى أنه كان يتكلم عن الخلافة وعن أعمال الخليفة وعن بعثاته وماذا فعل وماذا حقق وماذا أراد أن يفعل، فكانوا يسأمون من سماع مثل هذه الخطب. فلجأ مروان بن الحكم أن يقدم الخطبة على الصلاة حتى يستمع الناس إليه. وذكر غيره أن أول من قدم الخطبة على الصلاة هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لكن هنا يختلف الأمر. عثمان رضي الله عنه قيل أنه قدم الخطبة على الصلاة لا لأنه غير السنة أو لأن الناس لا يستمعون إليه، وإنما كان يخطب حتى يجتمع الناس، كان حتى يجتمع الناس في صلاة العيد، لأنه لو صلى ثم خطب ربما تأخر كثير من الناس، فلهذا كان يخطب قبل الصلاة حتى يحرص الناس وحتى يكتمل العدد الذي يحضر صلاة العيد. فإن فاتهم شيء من الخطبة لا يضرهم ذلك، ولكن إذا فاتتهم صلاة العيد فقد فاتهم هذا الخير العظيم. وقيل أن أول من قدم الخطبة على الصلاة معاوية، وقيل هو زياد في في في في زياد بن أبيه في البصرة، وكان يعني واليا على البصرة من قبل الخليفة عثمان بن عفان، وقيل أنه عمر بن الخطاب، لكن لا يصح هذا لعمر بن الخطاب كما بينه غير واحد من العلماء. الشاهد أن الذي عرف بأن الذي قدم الخطبة على الصلاة في العيد هو مروان بن الحكم والي المدينة من قبل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تكلمنا أيضا عن حكم استماع الخطبة ولأنه ليس بواجب. الدليل عليه حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة أي انتهى من الصلاة قال: إنا نريد أن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فالشاهد هنا أن المسلم خيرهم، وما دام خيرهم فدل على أن هذا ليس للوجوب، فمن شاء أن يحضر ومن شاء أن يجلس فينتفع فله ذلك. ويبقى أن نتكلم عن خطبة العيد كيف يوفيها الإمام. بعضهم يرى أن خطبة العيد يفتتحها الإمام بالتكبير، يعني يبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا مذهب المالكية وقال به فريق من العلماء أن خطبة العيد يبدأها بالتكبير الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يشرع في الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه، ثم يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم وما إلى ذلك. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد قال أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا أو البتة أنه كان يفتتح خطب العيد بالتكبير، بل كان يبدأها كما كان يبدأ سائر الخطب في الجمعة وغيرها، أنه كان يبدأها بالحمد والثناء على الله عز وجل. وأعظم ما كان يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بالحمد والثناء هي خطبة الحاج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهي الخطبة التي نستفتح بها خطبنا ودروسنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ولما حوت عليه من جوامع الكلم. وبعض العلماء يعني كتب في ذلك مؤلفات يجمع فيها طرق هذه الخطبة ويشرحها ويبين أنها اشتملت على كثير من مسائل التوحيد والاعتقاد، وهي عظيمة. فقال أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وروى بعضهم أنه كان يتخللها بالتكبير، أي أن التكبير لا يبدأ به لكن في ثنايا الخطبة يكبر. هذا بالحقيقة أيضا له أصل، وهو حديث رواه ابن ماجة عن سعد القرظي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يخطب في صلاة في العيد يجعل بين خطبته تكبيرات يكبر. لكن هذا الحديث لو صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان الدليل في المسألة، لكن قال العلماء أنه حديث لا يثبت، يعني الأصل وارد خلاف الأول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في سنة صحيحة ولا سقيمة أنه كان يبدأ خطبة العيد بالتكبير. أما أن يتخللها بالتكبير فقد ورد فيه الحديث، ولكن الحديث لا يثبت، ولهذا لا نثبت به حكما. فنقول أن للإنسان أو للخطيب أن يخطب في العيد كما هو معتاد دون أن يبدأ بالتكبير، ولا أن يجعل في ثنايا خطبته هذه التكبيرات. ثم تأتي مسألة، كم يخطب للعيد؟ هل يخطب خطبتين أم يكتفي بالواحدة؟ وهذا أيضا خلاف وقع بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يخطب خطبتين، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، منهم المالكي الذي أكثر عليه العلماء والجمهور أنه يخطب خطبتين، لكنه لم يثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الخطبتين أو جلس بينهم، خلافا للجمعة. فالجمعة كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه كان يخطب خطبتين يجلس يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس، وكان يخطب قائما، هذا ثابت. لكن بصلاة العيد الواحد يكتفي بالخطبة الواحدة. هذا فيما يتعلق بخطبة العيد. التجمل هو لبس أحسن الثياب، وكيف لا يلبس المسلم أجمل ما عنده من الثياب؟ والموسم عظيم، وهو التقاء المسلمين جميعا صغارا وكبارا شيبا وشبانا، الذي يحضر الصلاة والذي لا يحضر الصلاة، وهما يومان وهبهما الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، يتميزون بهذين اليومين عن غيرهما من الأمم لإظهار شعائر الله سبحانه وتعالى. يخرجون بالتكبير ويخالفون الطريق ويشهدون هذه الصلاة ويستمعون للخطبة ويشهدون هذا الخير ودعوة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويهنئ بعضهم بعضا. ولهذا ذكر المؤلف وقال أنه يستحب التجمل ليوم العيدين. الدليل عليه ما ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب وجد حلة في السوق مما يلبس من استبرق، وهو ما لان من الحرير، تباع، وجدها تباع في السوق، فأخذها أي اشتراها، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، أي اشتري هذه، فتجمل بها للعيد والوفد. تجمل أي يلبسها يوم العيد ويوم استقبالك للوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. من لا خلق له، من لا نصيب له. ومن هم الذين لا نصيب لهم يوم القيامة عند الله؟ هم الكفار. لماذا لم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن لباس حرير، والحرير محرم على الرجال، فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر لم يكن يعرف الحكم، إما أنه كان الحكم وهو قد جهله، وإما أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الحكم في ذلك الوقت، فقال: هذه حلة أو لباس من لا خلق له عند الله سبحانه وتعالى. لكن وجه محل الاستدلال هنا في الحديث. قال الإمام السندي: منه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بقاؤها. هذا وجه الاستدلال، لأن عمر لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقرا في ذهنه، وكانوا يعرفون أن العيد يتجمل له، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر منه هذا، لأنه لو كان التجمل يعني عادة لم يوافق عليها الإسلام ولم يستحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبين له يقول وهن تجمل ليوم العيد. وإنما الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللباس لا يليق بالرجل لأنه حرام عليه. بمعنى آخر، لو أنه أتاه بحلة لا تكون من الحرير لقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمر بن الخطاب لما أتاه بهذه الحلة وقال له تجمل بها للوفد هو العيد. ثم ثبت أيضا فيما رواه ابن أبي الدنيا عن ابن عمر والبيهقي بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، وهذا الأثر يعزز الأثر السالف. كان عبد الله بن عمر وهو من هو في شدة حرصه وتحريه لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في يوم العيدين حلة جديدة يتميز بها عن سائر الأيام. ثم قال المؤلف، وهذا داخل دائما في الاستحباب، أليس بواجب ولكن داخل في الاستحباب، والاستحباب هو إذا فعله الإنسان أجر عليه، أثابه الله عليه، وإن تركه لا يثاب. قال من جملة ما يستحب في حق المصلي أو الخارج لصلاة العيد، قال والخروج إلى خارج البلد. خارج البلد يعني يقصد المصلى، بمعنى أن الصلاة صلاة العيدين الأفضل والأليق بل والسنة أن تصلى في المصلى، مكان يجتمع به الناس يعني غير المسجد، لأن السنة مضت بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في المصلى ولم يثبت عنه أنه صلى في المسجد. نعم جاءت رواية أن صلى الله عليه وسلم صلى به في المسجد في يوم المطير، ولكن هذا الأثر قال العلماء لم يصح، حتى ولو صح نقول أنه هذا للعذر، لكن جل أحواله صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد فإنه صلىها خارج المسجد أي في المصلى. لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، هذا صريح في المكان الذي كان يؤدي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. ومن هنا ذكر العلماء أن السنة هي أداء هذه الصلاة في المصلى، وفيها حكمة عظيمة سوف نتكلم عليها بعد قليل في فصل ومخالفة الطريق. وقد ذكر ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل كلاما قيما في هذا الموضوع، وإنما ذكرته كلام ابن الحاج المدخل وهو إمام المالكي معروف، وكتابه هذا المدخل ألفه في البدع، يعني ذكر فيه أنواع البدع الموجودة في العبادات والعادات، وهو كتاب قيم، كتاب قيم عظيم لمن أراد أن يعرف يعني البدع ومنكرات العبادة فعليه بهذا الكتاب، وهو في أربع مجلدات، غير أن المؤلف قد لا يعتمد عليه في مسائل الاعتقاد، لأن بعض أهل العلم قالوا بأنه مخرف في مسائل الاعتقاد. أما في معرفة البدع وتدقيقها والكلام عليها فإنه من المراجع العظيمة التي يرجع إليها. هذا كتاب المدخل لابن الحاج المالكي رحمه الله، ولي فيه قصة أذكرها ما دام أتكلم عن هذا الكتاب الذي يسمى المدخل لابن الحاج، وهو كتاب اشتريته من المغرب. ولما كنا في طريق يعني أوقفونا في حاجز أظن يعني كان فيه يعني عسكر، وفتشوا ما في حوزتنا من سلع ومواد، والحق أنا كنت قد أحضرت كتب كثيرة منها المجموع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن الكتب كذلك صاحب ابن خزيمة، ومن هذه الكتب المدخل لابن الحاج، وكان هو الأول يعني قال ما هذه، قلنا هذه كتب من أشتر، قال من مكان الفلاني من المغرب، فمزق يعني الكرتونة، وأول كتاب أخذه قرأه قال المدخل، فقرأ عليه ابن الحاج، هو ظن بدك الوقت كان دعوة شيء أصلا وقالت قال خلاص سيري ريح نفسه وأنا لم أدري وأجده يقرأ في الكتاب ويقلب ويفتح ويقلب ما قلت لي صاحبي قلت له هذا هاله العنوان لا اسم المؤلف فأتى يعني بالمسؤول وكذا قال لي من هذا الكتاب قلت له هذا عالم قال لي من هذا العالم قلت له هذا عنده ثمن قرون لي مات قال لي ثمن قرون قلت له نعم فابدا ابن الحاج وايضا ابن الحاج قلت له هذا كتاب عنده ثمن قرون صاحبه مات فعند ذلك قال لي بدا يبحث يعني باش يتاكد هكذا قلت له ها اقرا هكذا كذا متوفي في سنه كذا وحول له للميلادي باش يعني يطمئن كذا الى غير ذلك فكانت لنا قصه كبيره معه يعني ما سكنت قرب ساعتين فقلت هذا الكتاب يحمل هذه الذكرى يعني الى يومنا هذا عودوا الى الموضوع قلت يعني هذا كتاب المدخل لابن الحاج المالكي هو من الكتب يعني المعتمده في معرفه البدع ومما يعني يصدر بنا ان ننبه اليه ان علماء المالكيه رحمهم الله من العلماء المكثرين في التصنيف في البدع يعني لا نجد من العلماء من ابدع وصنف كما في البدع وفي معرفه البدع والتنبيه على السنن كما فعل المالكيه رحمهم الله تعالى وغيرهم للاسف ممن ينتسب الى المالكيه قد يخالفهم في كثير مما ذكروا انه بدع مما ذكروا انه بدعه وان السنه كذا تجدون مثلا الامام الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع الطرطوشي له كتاب عظيم في معرفه وهو امام مالك اندلسي عنده كتاب معروف في انكار الحوادث والبدع مطبوع في مجلد كبير هناك ممن الف ايضا في موضوع البدعه ابن وضاح المالكي البدع والنهي عنها وهو كتاب عظيم ايضا اصل في معرفه البدع وممن الف كذلك الشاطبي وهو مالكي ايضا من علماء الأندلس له كتاب الاعتصام في معرفة البدع وهو أيضا من أعظم الكتب التي صنفت في البدع والمؤلف رحمه الله لم يكمله قالوا ولو أكمل ذلك الكتاب لكان في غاية النفاسة ولكن يأبى الله عز وجل إلى أن يتم كتابه فأعود الموضوع فأقول ابن الحاج رحمه الله ماذا يقول عن مسألة صلاة العيد في المصلى يقول والسنة الماضية انظروا إلى مثل هذا التأصيل والتدقيق في عرض المسائل قال والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم وتركه سيد العظيم قال لماذا السنة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعديل كم صلاة في غيره ألف صلاة والمسجد الحرام يعديل مئة ألف صلاة فيما سواه ومع ذلك يعني صلاة في المسجد الحرام تعديل ألف صلاة تركه في العيد ولم يصلي به وخرج إلى المصلى قال فهذا يدل على أن الصلاة في المصلى أفضل من صلاة حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن هناك حكمة عظيمة في خروج المسلمين إلى المصلى لأن الخروج إلى المصلى هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يصلي أهل بلدة في مكان واحد فلو بقوا في مساجدهم لصلى كل حي في مسجده وهذا ليس من شأنه أن يجمع كلمة المسلمين وأن يبين كثرتهم وأن يعني تبرز شعائرهم لأن اجتماع الناس في مكان واحد مثلا لو نقول بأن حي ضرارية مثلا فيه مسجدين أو ثلاثة أو أربعة ونصلي مثلا في مكان واحد في ملعب مثلا أو في مصلى يعني يجمع هذه الأعداد الكثيرة هذه دعوة عظيمة لدين الله عز وجل حتى لما يرى ضعاف الإيمان أو الناس الذين لم يفهموا هذا الدين أو الناس يعني الغافلون عن أمر هذا الدين وعن أولئك الذين لا يعرفون مثلا قوة المسلمين لما يرونهم يخرجون بمثل هذه الأعداد الهائلة صغارا وكبارا وهم يكبرون لا شك أن ذلك المنظر سوف يأخذ بمجامع قلوبهم وربما رجعوا عن غيهم ولتاب منهم من تاب ولهذا يذكر أن العلماء المتقدمين لا سيما الأكابر منهم كالإمام أحمد رحمه الله لما كان يتوفى الواحد منهم يعني يخرج لتشييد جنازته أعداد هائلة حتى قيل أن جنازة الإمام أحمد كانت من أعظم الجنائز التي عرفها التاريخ وذكر من ذكر من كتب في التاريخ أنه أسلم في ذلك اليوم أي في جنازة الإمام أحمد مئات يستحيل يستحيل يعني أن يكون مثل هذا الدين الذي يعتقده الناس أن يكون باطلا. كيف تخرج هذه الأمة عن بكرة أبيها؟ كلهم خرجوا وتركوا المدينة يشيعون جنازة رجل، ومن هو هذا الرجل؟ فوجود هذه الأعداد الهائلة التي تخرج بطاعة الله سبحانه وتعالى وإظهار شعائر الدين، هذه دعوة إلى الغير وتحفيز لهم من الخروج عن غفلتهم واعتناق هذا الدين واعتقاد أنه الحق. ولهذا لو وجد مثلا في كل بلدة مصلى يجتمع فيه جميع الناس لكان هذا أفضل، ودليل على تجميع كلمة المسلمين وعلى وحدتهم. فالعيد شبهت بالحج، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين 5 صلوات في اليوم، يعني يلتقي فيه أهل الحي بعضهم لبعض، يتعارفون ويتنصحون ويفتقدوا بعضهم بعضا. ثم جعل لهم بعد ذلك يوما في الأسبوع يجتمعون فيه، ولا شك أن ذلك اليوم وهو يوم الجمعة يكون العدد فيه كثير عن العدد الذي يكون في الصلوات. ثم جعل لهم يوما آخر أو يومان في السنة يجتمع فيها جنون المسلمين من تلك البلدة. ثم جعل لهم المؤتمر السنوي وهو الحج الذي يجمع فيها الله سبحانه وتعالى الخلائق من كل حدب وصوب على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ولهجاتهم ولغتهم. أليس هذا يدل على أن هذا الدين هو دين الحق، وأن هذا الذي نعبده هو الإله الحق،